سأل يقول أنه إذا مات الشخص هل يجوز توزيع أيام صوم على عدد من الأشخاص، أو يقوم ولي واحد فقط بصوم جميع أيام الميت؟ كله جائز، إن صام عنه جماعة جاز ولو في يوم واحد كما ذكر أهل العلم، لأن هذا قضاء عن الميت. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا يجزأ أن يصوم في يوم واحد ويجزأ أن يصوم أكثر من شخص أو أن يصومها واحد، كل ذلك جائز والله أعلم.